والنبي لا يفرض من قبل نفسه، وانما هو وحي يوحى. قال وروي عنه اوصاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر، اما الصاع من الدقيق ففيه ضعف، واما الصاع من بر فجملة الاحاديث الواردة في هذا الباب تشعر بان للمسألة اصلا، وان كان معاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي صرح بذلك وجعله رأيا منه، كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قال كنا نخرج الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وكذا وكذا، فقال معاوية اني ارى مدين من سمراء اليمن يعدلان صاعا من غيرها، فاعترضه ابو سعيد وقال لا زلنا نخرجها كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا، ان البر يبقى نصف صاع فقط بخلاف غيره صاع تام. فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة او ثعلبة بن عبد الله بن ابي صعير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين. وقال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او سواه صاعا من طعام، وهذا ضعيف. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، وهذا ايضا ضعيف. قال الحسن البصري خطب ابن عباس في اخر رمضان على منبر البصرة فقال اخرجوا صدقة يومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير. فلما قدم علي رضي الله تعالى عنه رأى رخص السعر قال قد اوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. رواه ابو داود لكنه ضعيف لان الحسن البصري لم يصرح بسماعه من ابن عباس ولا من علي رضي الله عنهما، فهو ضعيف. قال وكان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول احمد رحمه الله، لكن القول بعموم الصاع احبط وابرأ للذمة، ومن ادى نصف صاع فلا نؤثمه ولا نحرج عليه في هذا الباب. قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم اخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ايه الفرق بينهم؟ يعني سمى الاولانية زكاة وسمى الثانية صدقة، واحنا قلنا قبل كده ان الصدقة اعم من الزكاة. نفهم ايه من الحديث؟ تبرأ ذمته من وجوبها حتى يؤديها قضاء، حتى يؤديها قضاء بنية الايه؟ الزكاة. يعني هو الان اخرجها بعد صلاة العيد، نقول انت خلاص عملت اللي عليك

ايدي اللصوص او ما شابه ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقف بي على دي، ان ادالك احميله، ما اداشي ما تسألش فيه. يبقى دي كأنها اجرة حماية لا زكاة واجبة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وده اللي قاله الامام الخطابي رحمه الله ومن قبله ابن زنجويه في الاموال. قال الامام الخطاب: وهذا دليل على ان الصدقة غير واجبة في العسل، وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا بيتكلم من الصدقة اللي هي الزكاة يعني، وان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ العشر من هلال المتعي اذ كان قد جاء بها متطوعا، وحمى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوادي ارفاقا ومعونة، يعني من باب رد الايه، رد الجميل. الرجل جاب شيء مش واجب عليه، يبقى الدولة من حقها ان يترد له الايه، هذا الجميل، بحماية هذا المكان له، وان محدش يضع فيه نحل تاني، وان كذا وكذا وكذا بما يحفظ عليه هذا المال الذي جادت نفسه ببعضه. جاء بها متطوعا وحمى له النبي صلى الله عليه وسلم الوادي ارفاقا ومعونة له بدل ما اخذ منه. وعقل عمر رضي الله تعالى عنه المعنى في ذلك، فكتب الى عامله يأمره بان يحمي له الوادي ان ادى اليه العشر والا فلا. قال ايه؟ ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الاموال لم يخيره في ذلك. كيف او كيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة؟ ودي في الحقيقة فهم فاقد لمدلول الحديث، بمعنى ان الزكاة الواجبة مفيش في تخيير للعامل ان ياخدها او ما ياخدهاش، ولكن اذا كانت واجبة يبقى ايه، تؤخذ منه حتى ولو رغما عنه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فيها؟ فمن اداها مؤتجرا فله اجرها. اللي يؤدي الصدقة عن طيب نفس، عن طيب نفس يطلب اجرها فله اجرها، ومن منعها هو حر ولا ايه؟ فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى. يبقى الوالي أو العامل على جمع الصدقات مش مخير بين إن هو يقول له يا تجيب يا ما تجيبش، لا، ده ياخدها غصب عنه. لكن فارق بين اللي يعطي زكاة ماله عن طيب نفس والذي تؤخذ منه عنوة، ان الاول مأجور والاخر لا اجر له، لا اجر له، يا مجرد ان سقطت من ذمته فقط، المطالبة بها سقطت، اما الاجر ما فيش فيها اجر، لان شروط ثبوت الاجر اول حاجة ايه؟ ان يكون العامل قاصدا بعمله التقرب الى الله عز وجل بعمله هذا، من باب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فعمل حاجة غصب عنه بالاكراه او بدون نية يبقى لا اجر له فيه. يبقى بنقول هنا عمر رضي الله تعالى عنه لما خير عامله سفيان بن وهب بان ينظر ان اتى هلال هذا

ثم قال ابو حنيفة انما يجب فيه العشر، احنا رجحنا الان عدم وجوب الزكاة المفروضة، وانما فيه الصدقة المندوب اليها فقط. اما الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل ومنهم ابو حنيفة رحمه الله تعالى والامام احمد، قال ابو حنيفة انما يجب فيه العشر اذا اخذ، انما يجب فيه العشر اذا اخذ من ارض العشر، فان اخذ من ارض الخراج لم يجد فيه شيء عنده، لان ارض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لاجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق اخر لاجلها، وارض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الامام احمد بين الارضين، ارض العشر وارض الخراج، في ذلك، واوجبه فيما اخذ من ملكه او موات عشرية كانت الارض او خراجية. السؤال هنا، ما الفرق بين الارض العشرية والخراجية؟ ليه؟ فتحت عنوة واخذها المسلمون، كيف اخذوها؟ على اي اساس؟ نعم شنوين. للارض العشرية؟ طيب، اراضي العشور اقسام، اولها هي كل ارض اسلم عليها اهلها، وبقوا مالكين لها، يعني اقوام بلغتهم رسالة الاسلام فاعلنوا اسلامهم وكانوا اصحاب املاك ارض يعني، فبقيت ملكا لهم وهم اصحاب التصرف فيها، لا يخرجون عنها الا ما اوجبه الشارع عليهم من زكاة الزروع والثمار. القسم الثاني، ارض اخذت عنوة، يعني قاتل المسلمون اهلها واخذوا هذه الاراضي رغما عنهم، ولكن الامام اعطى اربعة اخماسها للمسلمين، يعني وزعها كغنيمة ولم يجعلها من باب الفيء. طبعا لما اعطى اربع اخماسها للمسلمين اصبحوا ايه؟ ملاك لها، فاذا اصبحوا ملاك لها زي اللي تملكها بشره او اللي تملكها باسلام وهو كان مالك لها حال اسلامي او نحو ذلك. القسم الثالث، كل ارض لا رب لها ولا عامر اقطعها الامام احد المسلمين او بعض المسلمين، يعني ارض منها الصاحب، جه الامام قال لي يا فلان انت تاخد الفدان ده، وانت يا فلان تاخد الفدانين دولت، وانت يا فلان تاخد كذا، وانت يا فلان تاخد كذا، فملكها له الامام، فدي برضو ضمن ارض ايه؟ العشور، لا يجب عليه الا عشر الخارج منها بشروط الزكاة المذكورة قبل ذلك. ايضا كل ارض احياها انسان، من باب من احيا ارضا ميتة فهي له، جعلت قطعة من الصحراء واستصلحها وزرعها اصبحت ايه؟ ملك له، فهذه ايضا من ارض العشور.